أما مؤلفات الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى فقد ترك ثروة علمية تدل على غزارة علمه وعلو همته في التأليف، ومن أشهرها تفسيره المشهور المسمى بجامع البيان في تأويل آي القرآن، والمعروف بتفسير الطبري، وهو تفسير عظيم. وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير بأنه من أحسن التفاسير. وقال الحاكم: سمعت أبا بكر ابن بالويه يقول: قال لي أبو بكر بن خزيمة: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. قلت: بلى. قال: كتبته عنه إملاء؟ قال: قلت: بلى، كتبته عنه إملاء. قال: كله؟ قال: نعم. قلت: نعم. قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة 83 إلى سنة 90 و200. هذا هو زمن إملاء الحافظ ابن جرير التفسير على طلابه، مدة 7 سنين وهو يملي عليهم هذا التفسير، من سنة 83 إلى سنة 90 و200. قال: فاستعاره مني أبو بكر بن خزيمة ثم رده بعد سنين، ثم قال: لقد نظرت فيه من أوله إلى آخره وما أعلم على أديم السماء وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة. وفي هذا إنصاف من الإمام ابن خزيمة لقرينه وزميله الإمام ابن جرير، ذلك لأنهم كانوا فيهم الصدق والمحبة للعلم والخير، فلم يكن يحسد بعضهم بعضاً أو يعادي بعضهم بعضاً. ابن خزيمة من أقران ابن جرير، صحبه وزامله في الطلب وجمعت بينهم الرحلة كما تقدم، ومع هذا يشهد له بالمنزلة التي أنزله الله إياها، وهي المكانة في العلم والرسوخ فيه. وقول ابن خزيمة رحمه الله: ولقد ظلمته الحنابلة، هذا في قصة مشهورة كانت محنة ابن جرير، ولعل هذا يأتي الكلام عليها في أواخر هذه الرسالة لوجود مناسبة هناك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتفسير محمد بن جرير الطبري هو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. وقال في مقدمة التفسير: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلبي. وقال مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي: وله كتاب التفسير لم يصنف أحد مثله. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة.